ان انا اخلص 7:30، انا بدي 5:30، 7:30 ساعتين مش كتير، ان انا اخلص بالظبط 7 تيستس واشتغل نص ساعه بيه بس. على فكره دلوقتي معايا 7 ل 12، يعني كده ماشي. انت لو سكرته خلصته في 12 دقيقه هبتدي بساعة بالظبط، اشرح نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة ونص بسرعة فينس، ساعتين الا ربع اروح، ايه 3 ساعات بيكون في البيت، قلنا على الساعة 1 تكون نمت، خلاص؟ ماشي؟ بص بقى، يلا بقى قدامنا 12 دقيقة للثلاث مواضيع دول، بص يا ريس، the torsion of the testis is very difficult to occur in a normal testis. البريديسبوز الفاكتور للتورشن هما اتنين، لسه قايل لك بولر انفرشن. ليه؟ اما الخرسه بتبقى نايمه بالعرض. اقول لك تعملها تجربه في الفيديو ازاي يا محمد؟ لو جبت قلم زي ده اربطه بفتله كده واخبطه، بص لما تخبطه يعمل انتي بوستير موفمنت، ده النورمال تيست. لكن لو انت جبت قلم ده بالعرض رحت جاي ايوه علقته كده وجيت خبطته يلف، هي سبحان الله يعني خسه واقفه كده. طب ما انت بتجري وبتاع خسه، وانت بتجري خسه بتعمل كده، تهز انترو بوستيرو، سبحان الله، وفي انفسكم افلا تبصرون. خسه واقفه، طب اذا خسه نعمل كده مع اي تروما تروح لفه على طول، يبقى اذا واقفه خسه بسكروتر كلها واقفه بالطول غير لما تكون واقفه بالعرض، فاهمين قصدي؟ رقم اثنين الارض سيرد بيزنس او الامبرفكت سيرد. طب خسه لما تكون معلقه تبقى بنورمال بوزيشن لايبل انها ايه؟ تلف. يبقى زي ما بقول لسعادتك البريد سبورتنج فاكتورز هي الامبرفكت سيرد رقم اثنين البولر. طب الخصيه بتلف، ايه اللي بيحصل؟ بيتقفل البلاد سبلاي، بيحصل لها جنجرين. عندنا على فكره نوعين من بص اسمها، بس بص بص بص بص بص عشان غلط، احنا قلنا بريد سبورتنج فاكتور ايه؟ وردوا عليا، ها؟ يا اما الارض سيرد تيستس، ها؟ البولر انفرشن. في بقى حته بقى الاوائل دي بقى، دي الاوائل بقى، بص، او حاجه اسمها هاي انفستمنت اوف تونيكا فاجيناليس، بحيث ان باتستس هانجنج انسايد ذا تونيكا از ا كليبر فانيلا. ايه دي بقى؟ جميله جدا. عارفين يلا الجرس، الجرس الجرس عباره عن بتاع كده وجواه بتاع كده بتلوك، صح؟ بيسموا بتاع ده ذا كليبر وذا بيل. نيجي نهز الجرس بتاع بتلوك، ساعات بيبقى عامل ايه بقى؟ واحد عنده كونجنتال انومالي، تبقى الخرسه كده والتونيكا فاجينالس معلقه كده عامله كده. بص ده ابنورمال بوزيشن، وضع التونيك اهي والخرسه اهي، يقول لك ايه؟ اسمها هاي انفستمنت، يعني التونيك طالعه لفوق مغطي الكور، يقول لك بتبقى التستس جوه التونيكا لايك ذا كليبر اوف بابل. انت فاهمين؟ تبقى التستس عايمه جوه التونيكا زي الجرس، فلو اتهزمت ايه؟ هيحصل لها تورشن، فاهمين قصدي؟ يبقى دي الثلاثه ميجور بريدس بوزيشن، قولهم لي كده تاني، ها؟ يا اما الانكومبليتلي ديسيرد التستس او البولر انفيرشن او هاي، دي ما حدش يعرفها كتير، دي اللي فلتت تخلي الراجل يحترمك، وده كلام كبير قوي. هاي انفستمنت اوف تونيكا فاجينالس سو ذا تيستس ويل بي لايك كليبر اوفاليل، يعني هتبقى زي الايه؟ العليقه بتاع الجرس مع اي هزه بتلف جوه الجرس، فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء بصوا لي، ابوس رجلك دقيقتين، في عندي نوعين من التورشن يا ريس، انترا فاجينال واكسترا فاجينال. يعني دي بتلف دايما انترا، دي بتلف انترا فاجينال تورشن، يعني ايه؟ يعني يبقى التونيكا في مكانها وهي بتلف جواها، عكس لو التونيكا لفت بالتونيكا، دي بيسموها اكسترا فاجينال تورشن. يبقى انا عندي انترا فاجينال تورشن، اكسترا فاجينال تورشن. بص بقى المعلومه الاخيره عشان ناخد حديث، ايه الريسك بتاع التورشن؟ موضوع عظيم قوي، عكس انت بتقولش هي الريسك بتاعها ايه؟ ها؟ جنجرين في التستس، ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هنا انت كده، اعلمك حته دخول ياسر، اي اورجن اتلوى، بص سالتني دلوقتي سؤال، قلت له ياسر ايه الكلينيكال بيكتشر اوف تورشن اوفري؟ تورشن كورد مسلوكيه فور بريجنسي. اقول لك انا مش مذاكر نفسي، اقول لك ابوها بره. ليه؟ واحد عندها اوفري بس حصل تورشن بتاع شخص شخص ابوه. واحد عندها تورشن، اي تورشن بيعمل تريات اصلا. بعدين بيبقى بقى الطب بيقول تورشن يوترس، تورشن سبليم، تورشن جول بلادر، تورشن تيسس، يقول لك اي تورشن حاجه تتلوي تعمل ثلاث حاجات، واحد سيفير بين، رقم اثنين شوك وكولابس. بص لازم تعمل ايه؟ بص شوك وكولابس، ثلاثه ماركت ريفلكس وومنج. بص يبقى العيال بتعمل ايه؟ ها؟ بومنج بين اللي هو يبين في مكان الاورجانال وشوك وكولابس، فاهمين الارض ازاي؟ فجاه تلاقي واحد بطنه وجعته وعمال يرجع وشوك، وفي حاجه هيتلوث في البطن دي جوه. في حاجه هيتلوث حتى لو التورشن حتى لو سيجمويد بتاع هو هتفرد الارض ازاي؟ كده يقول لك ايه؟ فوميتنج بين كولابس. فوميتنج بين كولابس. الواد اللي عنده التورشن بيحصل ايه بقى؟ يوجوال بيجي في الميدل ايج بيجي في الادوليسنس احيانا بيبقى ويكن البيشنت فروم سليب احيانا ريليتد لتروما في التستس تلاقي العيان جاي لك بص بص عنده سيفير بين في السكروتر وصل لغايه ضغط فوق عارفين ان الواد بتاع التستس جاي من فوق ده بيبقى جاي من فوق بتهاجم دي اسمها ايه دي؟ مين اول واحد في العالم قال لما مكان اورجن بيتديفلوب في مكان ويهاجر بياخد النيرف الرصه في المكان الاصلي ايوه واحد اسمه براون ده في شغل براونز لو يعني قال لك ايه لو اورجن ديفلوب في حته وسابها وهاجر بياخد النيرف والبلاد سبلاي من الاوريجنال سايد دي اسمها براونز لو فالخرس يا واخده ايه بلاد سبلاي من الاورطه والنيرف سبلاي من فوق وبتنزل فتلاقي رجع من اول سكروتر على البط لغايه عند الجير والنص بص كده كل المنطقه دي بتوجع كمان مع شوك كولابس اكشف عليه ارفع هدومك كده يا ابني ده سكروتر ديبيتس وهوت وريد وتندر عشان كده الديفرنشال دايجنوزيس ابيديدمو بونكايتس بقى ما جايز عنده التهابات في الخسه والابيديدمس بص هوت وريد وتندر وجع بسود او التهابات يفرق ايه بقى احلى حته في الحصه اللي بقولها دي يا فندم بص بص اصل الالتهابات علاج انتي بايوتيك علاجه اوفر لو قلت دي التهابات وفي الاغلب لو قال التهابات وضد حيوي جرام هيجيله غنجرين خلاص التورشن لما تشخص بحث مفيش كلام بالعكس ده الاحسن لو انا فتحته وطلع التهابات ما خسرتش انت فاهم قصدي يعني هي ضغط العكس يبقى بيننا مكانس وخد ده تورشن وافتحه ما لقيش تورشن لكن لو قلت تورشن وكونزيرف 10 جنيه هضيع له خصيته فهمت قصدي ازاي؟ فما ينفعش تتلخبطي حضرتك ما بين الحته دي ها؟ بص اولا العيان في البريد مركز يبقى سخن هنا ماشي بعيد سخن فاهمين قصدي ازاي؟ هناك في البريد مركز ما فيش فوميتنج هنا ما في فوميتنج بلاش سكروتر انيفيشن تيست ارفع السكروتر بايديك كده التوبشن بيصرخ لما تلمسه البريد مركز بالعكس الانفلاميشن لما ترفعه بيرتاح فاهمين قصدي ازاي؟ اعملي سونار السنوب دايجنوست 100% بلاش كلينيكال سيكس يعني ما تعملش كورتر الترا ساوند بيشوف التورشن بيشوفه 100% فهمت قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف جدا العلاج بتاعنا طبعا اظن ان ده ايه؟ اكسبلوريشن ولو كان فايبل ان تويستنج وايه؟ واوف بيكسي ولو كان جاي من نفسي ما انا ده وكورتي ماشي حضرتك طب اسالك سؤال جميل جدا ها؟ سؤال جميل انت بالليل ساعتين بالليل في الصحراء في شرم الشيخ بتعمل حفله باربيكيو وجي واحد جاله طرش ومفيش جنبنا طب على ما نستنى بكره الصبح تكون بقى جاهز اعمل ايه؟ ايوه انا قلت لك كده لا نعملها مانوال اب تويست لا مانوال اب تويست هي الكارثه بقى اللي كان قال لي كده هو انت عارف ده ازاي بس قالوا زياده طب هي لفت كده وده كده ايوه بنعمل ايه؟ بص بنستخير ربنا في اتجاه بص اسمعنا لا على فكره الكلام ده والله كلام فانتستك موجود في بلد لا بس لا انا عمري عملت طبعا ان انا جرح يعني لو جالي عين حتى لو ازاي انا بدفع حتى في الخيمه في شرم الشيخ مفيش معرفش هات الازازه واروح فاتح الازازه الازازه البيبسي واروح كاسرها واروح حاطه في السكروتا ماشي؟ بس ده انا اتعملت الاعمال دي فاهمين؟ اوقع على الازازه يا جماعه بص بنعمل ايه بقى؟ لو سمحت ما تحكيش ليه زي يوم يا جماعه لما انا اقول الناس بتهدد اوردر اصل حاجه بيستفزني مثلا مش تزيدك منظور انا؟ يا جماعه بتقول ايه لسه؟ طب اعمل ايه؟ بص يقول لك طب انا دلوقتي هلف يمين ولا شمال؟ بقول امسك نفسك بقى كده وانا اروح لك يقول لك لو انت بتلف في الاتجاه الغلط الالم بيزيد. طب انت طب نجرب انت ايوه بتقلب طب ما انا ممكن الف وبعدين ارجع لفتة الاسخانين يعني هلف كام لفه؟ انا مش بهزر هتلف ايه؟ لفتين ولا ثلاثة هو بلا خاف كتب لي بقى بيقول لك انت حاول اول تلف في اتجاه لو لقيت الم بيزيد في اتجاه يبقى غالبا اتجاه غلط طب عامل اتجاه معاكس بتقول ايوه كيب اون ابو تمام. هو بيديك جايد ده ايه؟ بيديك كل ما تلف الغلط مصاب بيحصل ليك وقف بقى ما تكملش ما تعكسها تاني. ايوه بقول لك اول مره بقول لك ده تلف في اتجاه المضاد تلف تلف الغلط هو اول ما تلاقي فورد فرد بقول لك اه اه خليك ماسكها كده بقى بتفضل ماسكها كده بقول لك ايه ونام انت ازاي؟ الغلط بروح اوديه بقى مذاكر وانا ماسكه بس يا عبد الله بس عيبنا برضه الدرس. طب تعالوا بقى كده ليه؟ اقول لكم اقرا موضوعين دول اقرا ايبيدوميتس وفانيكولايتس دول كده قلت تقليص ضمير عشان بس ابن عجل التستس ايه ده راح فين ده؟ تعالى يعني ايه قلت الحرام كده؟ تعالى يا بتاع تعالى فين؟ يقول لك انا مش بتاع ايبيدوميتس ولا فانيكولايتس لانه دلوقتي دي في اه جماعة دي بي تي 10 سؤال انت بيجي في البينا انت عايز دي بي تي ها؟ آه عايز تمشي اتفضل ده انا مش بغلس عليك عايز تمشي اتفضل جماعة بالنسبة لل ابيديدمايتس وفانيكولايتس التهابات في الابيديدمس والتهابات في السبيرماتو كورد السبيرماتو كورد سبيلاتيني ذا فانيكل اسمها فانيكولايتس. طيب يا جماعه لما تكتبوا في الورقه بقى بحساب وبتاع تيجوا اعلمها لكم سبع سبحات ربنا. بس لو بص لو انتوا ما بصيتوش هقول لكم ده كلام زي الورق دش ورغي وكلام مقرف. ومحدش يقراه اساسا. قول الصفحتين دولت بيبقوا دايما جلاد غلطه بغض منطقه امتياز. تعالوا اقولها لكم. والله عظيمه بهزر. بس انتوا شايف اخوكم ياسر عايز تقول لي ايه؟ لو جت ريت انا هعرف اكتبها بس اقول لكم شرح اب الابناء ولا شرح اب الابناء العقاب؟ شرح اب الابناء ما يعرفهمش؟ اب الابناء ورغي بقى وتبتبه وصلايبه وحاجه قرف. اب لابنه بص بقى سيبها الورقه هجيب لك سؤال انت تسكس تي بي ابيديدمايتس تسكس كلاميديا كلاميديا دي يا رب دي انا عارف انا نسيت ايه الكلاميديا دي حاجه كده في الكتاب البكتيري اسمها الكلاميديا كلاميديا كان في حاجه بكتيري كده كلاميديا ليجيونيلا ليجيونيلا فاجيناس فاجينوزس كولار حاجات عند اورجانيزمات بانتقال ما كانت في اخر الكتاب كده الورقه تتقطع في الاخر ف جه قال لي ديسكاس ايبل ديماين تعالى على دماغك في دقيقه بحيث هتقرا الورق تقول لي ابو ياسر ده راجل جدع بص بقى بص ركزوا بقى هقول ايه عقلته بطريقه حكايه دي مين دي؟ خسر طالع منها مين ده؟ الابيديدمس بيطلع منه الفاز ديفرنس الفاز بيتحد مع الضغط بتاع السمنه الفيسكنز يعملوا ايجاكيولاتوري ضغط ودي بتفتح في البروستات الجوريسكي لا اسمع بقى وحياة ربنا هقول لكم كلمتين تقول اقسم لك لو الابيديدمايتس دي جت هي عمرها ما جت ان شاء الله لو جت ريتك هكتب لك اهو بص دلوقتي ازاي اي بكتيريا لا مش بس لا عشان غلط بص دلوقتي ده الابيديدمس بيتكون من هيد اسمها الهيد وبادي وتيل او ساعات بيسموا الهيد جلوبس ميجور والتيل جلوبس ماينور وده البادي فالابيديدمس له هيد وبادي وتيل بص بقى الكلام العسل ده يقول لك اي بكتيريا يلا قلت له انا قلت له ايه؟ عليكم والله العظيم عليكم صفه انا كياس قلت له ينفع الدكتور امام يجيب سؤال ما اعرفش انا اكتبه؟ ينفع؟ ممكن يجيب دي اقل سؤال من عنده ديسكاس فانكوشوما في الابريل شوف قد ايه اكتب لك ام الفانكوشوما دي غير كوما هو الواحد عايز يلعب في الفانكوشوما فاهمين قصدي ازاي؟ اه والله وفي بقى في فانكوشا الكارسينوما دي كده هو قال فانكوشوما بس في منقوش سرقومة لسه ريكورد جديد. يعني أي سؤال هألفه له لو ألف لي سؤال ألفه، مفيش حاجة في الطب اسمها كده، هألفه له برضه وأكتبه. تمام؟ ليه؟ طب أنت فاهم. طب تعالى علينا في حتة من الميلاد بس ولا كده، ديسكاس ستافيري كوكال ايبيدودومايتس، كيلاميديال ايبيدودومايتس، مش عارف ليجيونيلا الايه، تي بي اس، الميلاد ما يقول يقول. بص يا أي أورجانيزم كائنا مكان بيوصل الإبيديمس بطريقة من اتنين. سهل بس لو فهمت دي يعني حاتم هتدعي لي. بص يقول لك إيه؟ يا بلاد بورن يا بازل بورن. بص الإنفكشن عينيك هتطلع معاك، يا إما يوصل ديستال سيبتال فوكس ترمي بلاد بورن إنفكشن على الإبيديمس، وده بيبقى الميت إنفكشن في الهيد أوف ذا إبيديمس، لأن الهيد هي الموست فاسكولار. اسمعني بس، اسمعني، هي كلمة شاحن دي واحدة بس، يا اما فاصل بور، ودي عن طريق يورينري تراكت انفكشن. لو في يورينري تراكت انفكشن بيجي الاورجانيزم يمشي عن طريق الفاص او البيري فازل ليمفاتكس عن طريق الفلكس اوف ذا انفكتد يورين يوصل الابيديرم. بص بقى ساعتها بقى المين انفكشن في التيل، لان التيل هو اقرب حته للابيديرم. بس خلصت ساس، عارف لو فهمت ديت. بص هقول لك ايه، في دروس خصوصيه محدش بيرشح حاجه اسمها ابيديرمايتس. تعالى وساعات في شافوا يغلس بيها، تعالى اشرحناها يقول لك ايه، اصل في الدروس دي مكتوب في اخر ورقتين ومع كل ورقه اهي وما بيجوش ريتم، فبتاع الدرس هيكسر شرحها. خلاص بص بقى تعالى قولهم لي بقى، عندنا كام نوع من كام نوع من الـ من الروتس اوف افكشن في الدين، يا بلاد بورن يا فازل بورن. اخترعت انا ولا حاجه؟ بص يا بلاد بورن يا فازل بورن، بلاد بورن من ديستال سيبتك فوكس الميد افكشن في الهيد. طب الفازل بورن ها عن طريق يورينري تراكت انفكشن من افكشن في الدين. خلاص بقى سيبها الورقه عشان خاطر، يلا تعالى بقى نطبق اي حاجه انت عايزها. هي طالما عرفت انت بلاد بورن وفازل بورن، تعالى بص اقول لك قول لي انواع الابيديمايتس، تقول لي اكيوت وكرونيك، وكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، وسبيسيفيك زي التي بي والسيف. طب قول لي اكيوت سيب الورقه عشان خاطر، اكيوت ابيديتيف اوركايتس، تقول الاورجانيزم يبقى اي بايوجينيك اورجانيزم، ستاف وستريبت وايكولاي وسودومونس وكام انت عايز. قال لي طب ازاي بتوصل الرول؟ يا اما بلاد بورن من سيبتك فوكس، يا اما فازل بورن عن طريق يورينري تراكت انفكشن. هيحصل هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي الابيديتيفس والتستس تبقى هوت وريد وتمبر، الميد ديفرنشال دايجوزيس من التورشن. طب لو حصل ابسس هتلاقي الابسس فين؟ لو كان جاي من بلاد بورن انفكشن هتلاقي الابسس في الهيد، لو من بطل بورن انفكشن هتلاقي الابسس في التيل. العلاج بتاعه ايه؟ عادي جدا، لو ايرلي انتي بروتيك وهوت فومنتيشن، لو عمل ابسس درينج عيني عايز ايه تاني؟ تقول لي قول لي تي بي ايه من ايه هي خلاص بقى فهمت اللعبه؟ ايه التبيه من الديفايس التشوبيكن بس اللاين سواء هيومن تايب او بوفاين تايب توصل لبريدرز، يا اما من ديستال سيبتك فوكس زي بايمونري تي بي. فهمت اللعبه ولا ها؟ فبتلاقي لك ميت افكشن فين؟ في الهيد، وتلاقي عامل تشوبركلوما وكولد اكسس في الهيد، يا اما يجي عن طريق يورينري تراك تشوبركلوزس ساعتها بقى بازل بورن انفكشن، بتلاقي التشوبركلوما وكولد اكسس موجوده فين؟ في التيل، وبتلاقي الباص يبقى بيدت. ليه؟ عشان بتعمل مالتيبل تشوبركلوماس في الباص، وده الكومن تبقى عن طريق يورينري تراك انفكشن. الكومبليكيشن بتاعتها هو التي بي بيعمل ايه؟ تشوبركلوما كولد اكسس ساينس، مفيش غيره. تبقى الكلوفر يحصل لها ليكوفاكشن، تبقى عامله كولد اكسس يبقى يعمل ساينس. عشان كده كنا زمان نقول لك التي بي ساينس ايه فين؟ بص ايه جول اوف ذا سكروتا اللي بيطلع لورا، عكس السيفلس ليه ادي جول اوف ذا سكروتا؟ ليه؟ لان السيفلس بيحب افكت التستس والتي بي بيحب الابيدينيمس، التستس قدامه الابيدينيمس ورا. كان يقول لنا زمان ايه؟ انتيرو ساينس في السكروتم يبقى سيفيليتك، بوستيرو ساينس في السكروتم يبقى تشوبيركلس. ليه؟ عشان السيفلس بيحب يعمل ايه؟ سيفيليتك اوركايتس، انما التي بي ايبيديدمايتس. قول لي يا ابني تلاقي الموديول بتاع التي بي في الهيد ولا في التليفوندينمس؟ بس كده انا فهمته. طالما قلت على حسب يبقى خلاص خلاص. بس اقول لك ايه؟ التي بي بص تلاقي النوديول بتاع التي بي التوبركلوبا في الايه ولا في التيل؟ طالما رديت قلت اكوردنج هو جاي بلاد بور ولا مازل بور يبقى انا فهمتك، خلص الدراسات صعبه. لو حتى جابها ريتم، انت فاهم قصدي اقول ايه؟ هي دي اللعبه، وهم ريتم وتمنى واكسس ودريك خلاص لا، هم هي اللعبه كلها ايه؟ بلاد بور ومازل بور، مفيش حاجه تاني، وما تنسيش الاكيوت ايفيدنت اوف كاركتس ديفرنشال دايجنوز من ايه؟ التورشن، خلص الكلام. اخر معلومه نقفل بقى الحديث كده. انا شرحت لكم بس الحاجات اللي هي كده يعني ما كان وما كانت الا الله. تاني حاجه ايه؟ فانيكيولايتس، ودي اخر معلومه. هي دي بقى مستحيل تنزل ريتني. مش ممكن. لو نزلناها ريتني ما جابش امتحان، يبقى احنا بقى بنسقط الناس. يعني لما انزل اذا هتجيب بقى امتحان من العينه دي يبقى احنا عايزين نسقط طلب. لكن تعالى برضه نقولها في دقيقه مش هنخسر حاجه. دي مين دي؟ فرق ده السبرماتوكورب. بص السبرماتوكورب بصوا لي بس، في مرضين ياثروا عليه هما بالهرزيال والفيلاريال. يبقى انا عندي الفانيكيولايتس اثنين، بالهرزيال فانيكيولايتس وفيلاريال فانيكيولايتس. البلهرزيا اولويز كرونيك، انما الفيلاريا اكيوت اور كرونيك. انت تبقى اكيوت فيلاريا لو فيلاريا معاها ستريبتوكوكاي. يعني يقول لك ايه؟ الفيلاريا لو هي بس تبقى اسمها كرونيك فيلاريا فانيكيولايتس، انما لو كان معاها ستريب بتبقى اكيوت. يعني يا ابني اسمع يا ابني، ابوس رجلك ابوس رجلك يا واحده. اوه بقى تكتبوا في الفانيكيولايتس. بس انتوا ذاكروا كانسر كله. بيزودوا في الفانيكيولايتس. الفانيكيولايتس واللي قاعد بتعمل ده انتوا قاعدين بريست كانسر يا لا. لا عارفين بريدنج باراسيت؟ لا عارفين اوبستراكتر جوندس؟ لا عارفين كانسر كولون؟ لا دي الحاجات اللي بتصح. امال الفيلاريا غالبا مالهاش قيمه يعني. هتجيبهم دول ايه؟ ارجوك خش عليا بالفيلاريا. عم اسمع كلمتين وخلاص. والله اصحك تشل. وجبت الفيلاريا ده مش هذاكر سب ستراكشر. طب تركز ده ما يذاكروش يضيع. نعلقه كده على باب اسمه الجراحه. ولا كده ما ينفعش اخش بالفانيكولايتس. ولا اخوك داخل امتحان بالفانيكولايتس. حاجه تشيل. جماعه الفانيكولايتس نوعين يا معلم. ها؟ بالهرزيان اسمعهم بس ما تقراهمش. بالهرزيان الفيلاريا. الفيلاريا لما بتخش الكود بتسد الليمفاتكس وتعمل لسه واخدين النهارده. تفيوز هيدروسيل اوف ذا كورد وتعمل كايلوسيل وليفانتيزيس، بتلاقي الكورد ثيك وتنضف اهم حاجه بص ها وماتت. هي كل واحد عالم ماتت. تبقى ايه؟ ماتت بدأ ينزل. ذا كورد ينزل في راسه امالجاميت. الفيلاريا البلازي مات الكورد اللارج وتنضف نوت ماتت. انا عايزك تطلعوا كل واحد اكتر جعانه بص اهم حاجتين يا فيت الكورد فيلاريا وبلهارزيا والفيلاريا بينهم ماتت. والله لو ما طلعت غير دي كفايه. بص الفيلاريا والبلهارزيا والفرق بينهم ماتين. الفيلاريا لو كنت ملزق ماتت خلاص. الفيلاريا لو دخل معايا ستريب بيبقى ايه؟ اكيوت وممكن تعمل اكسس. علاج البلهارزيا انت بلهارزيا دراج بالترايسيد. اما علاج الفيلاريا انت فيلاريا دراج اللي هو اسمه ايه؟ ها؟ الترازاي او اسمه العلمي زي اسرائيل كربامازين. وين؟ زي اسرائيل كربامازين. لو معاه ستريك بدي معاه بنسين. يعني لو فيلاريا بس خلاص. لو فيلاريا بس الترازاي. فيلاريا مع ستريك بضيف بنسين معاه. بس كده جبنا اخر تيست. السؤال بقى يلا بقى نشرح شويه كده دي بس ونكمله المره الجايه. على فكره يوم السبت هتبقى الحصه الاولى كامل سب ستراكشر ونخش في الاستوبا. الحصه الثانيه بعد الاسم مش غالبيه هتبقى مساء. مساء يوم السبت. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.